ترقرق همستي نغما ترقرق همستي نغما من الأعماق بالشكوى وليس سواك يا سواك يا الله من يدري بأحوالي وليس وليس سواك وليس سواك يا الله من يدنو بآمالي فليس سواك وليس سواك يا الله من يا